لان الظنة بتجعل ايه معموليها مفعول اول مفعول ثاني بدل مبتدا والخبر، وده اللي كان خبر في قبل ما تدخل ايه ظنة. لو انت قلت زيد يقرا هيبقى يقرا جمله فعليه في محل رفع خبر، طب دخلت الظنة وهي احدى النواسخ خلاص هيبقى الايه هيبقى الاول اللي كان مبتدا هيصبح مفعول اول، واللي كان خبرا هيصبح مفعولا ايه ثانيا. تمام. قال والثاني ان تقع تاليه المفعول الاول في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرا، فجمله يقرا من الفعل وفاعله المستتر فيه اي يقرا هو في موضع نصب على انه المفعول الثاني للظنه. والثالث ان تقع تاليه المفعول الثاني في باب اعلم نحو اعلمت زيدا عمرا ابوه قائم. هنا في باب اعلم وارى شباب المبتدا والخبر يقعان المفعول الثاني والثالث، فاحنا فكل احكام الخبر اللي جعلناها في باب المبتدا والخبر وجعلناها في خبر كان وفي خبر ان وفي خبر ظن واخواتها هنجعلها للمفعول الثالث. تمام. فمع في باب اعلم وارى المبتدا والخبر هما المفعول الثاني والثالث. تمام. فهنا ايضا سيكون المفعول الثالث ان تقع تاليه المفعول الثاني في باب اعلم نحو اعلمت زيدا عمرا ابوه قائم، فابوه قائم دي ايه جمله اسميه في محل نصب مفعول ثالث لاعلم، فجمله ابوه قائم في موضع نصب على انها المفعول الثالث، وانما لم تقع تاليه للمفعول الاول من باب اعلم لان مفعوله الثاني مبتدا في الاصل والمبتدا لا يكون جمله، يعني لان ياتي واحد يقول اشمعنى او لما كانت هي المفعول الثاني في باب ظن، لما لم تكن ايضا المفعول الثاني في باب اعلم؟ لا احنا بنزق الورا شويه في باب اعلم وارى، المبتدا والخبر اللي كان مفعول اول مفعول ثاني في باب ظن هيروح في باب اعلم وارى يصبح المفعول الثاني والثالث، وبالتالي ما كان للمفعول الثاني سيكون هنا المفعول الثالث، يبقى تاخر شويه. قال والرابع ده الرابع في الجملة اللي بتقع مفعول به أن تقع معلقا عنها العامل والتعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، ده في الأفعال القلبية المشهورة لمجيء ما له صدر الكلام سواء كان العامل من باب علم أم من غيره. مقصود من إيه تقع الجملة معلقا عنها، تيجي أداة قبل الجملة يكون في عامل يريد أن يعمل فيها زي في باب ظن وأخواتها، وبعدين يأتي إيه؟ يأتي معلق كلمة يكون لها صدر الكلام زي كأداة استفهام أو أداة شرط أو أداة نفي أو غيرها، فتعلق الإيه؟ فتعلق ما بعدها ويصبح الجملة بعدها في محل إيه؟ نصب سدت مسد مفعولي علم أو ظن، فتقول علمت أزيد قائم. تمام. فالهمزة هنا معلقة أو علمت ما زيد قائم فما معلقة. تمام. ففي تلك الحالة تصبح الجملة إيه في محل نصب ويصبح الفعل معلقا عن العمل في إيه العمل المباشر فيعمل في المحل. تمام. قال في الأول نحو الأول يقصد باب علمة نحو لنعلم أي الحزبين أحصى، فجملة أي الحزبين أحصى شباب أي مبتدأ والحزبين مضاف إليه وأحصى خبر، والجملة هذه هي أي الحزبين أحصى هي في محل نصب مفعول أو سدت مسد مفعولي علم أو نعلم، فأي الحزبين مبتدأ ومضاف إليه وأحصى خبره وهو فعل ماض لا اسم تفضيل لأنه شكله يصلح الاثنين أحصى أو أحصى فعل ماض أو أي الحزبين أحصى أي أكثر إحصاء. تمام. فهو رجح أنه إيه إن هو فعل ماض لاسم تفضيل من الإحصاء على الأصح. تمام. وجملة المبتدأ وخبره في موضع نصب سادة مسد مفعولي نعلمه. تمام. يبقى ده إيه طيب الثاني في إيش الثاني اللي هو قال إيه سواء كان العامل من باب علم أم من غيره، مش يقول إيه غير باب علم. فقوله فلينظر أيها أزكى طعاما يقصد أن هنا أيضا ينظر عامل في الجملة والجملة معلقة